لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. For them are good tidings in the worldly life and in the hereafter. No change is there in the words of Allah. That is what is the great attainment.